وهي أمنا أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من السبعة الذين أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهي المرأة الوحيدة من هؤلاء السبعة، لأن السبعة كلهم رجال إلا هي. وقد توفيت رضي الله عنها 57 للهجرة، وصلى عنها أبو هريرة رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. تقول رضي الله عنها: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها شكى، هذا فعل ماض يكتب بالألف وقيل بالياء، يعني شكى بالألف وقيل يكتب بالياء. يقول صاحب لسان العرب: شكى الرجل أمره يشكو شكوا على فعلا، يعني على وزن فعلا، وشكوى على وزن فعلا. وشكوت فلانا أشكوه شكوى وشكاية وشكية وشكاتا، إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك فهو مشكو ومشكي. والاسم الشكوى. قال ابن بري: الشكاية والشكية إظهار ما يصفك به غيرك من المكروه، والاشتكاء إظهار ما بك من مكروه أو مرض ونحوه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المراد هنا من قولها رضي الله عنها شكى الناس، المراد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكروه الذي نزل بهم. لماذا فعلوا ذلك؟ لأجل أن يدعو الله عز وجل أن يرفعه عنه. وما هو هذا المكروه الذي نزل بهم؟ هو قولها قحوط المطر. شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، والقحوط مصدر قحط، كما قال ابن فارس في مقاييسه: القاف والحاء والطاء أصل صحيح يدل على احتباس الخير ثم يستعار، فالقحط احتباس المطر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقولها شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، معناه اشتكوا إليه انحباس نزول المطر عليهم. وقال صاحب لسان العرب: القحط احتباس المطر. وقد قحط وقحط، يعني الفعل على وزن فعل وعلى وزن فعل، تقول قحط أو قحط، كلاهما صحيح. قال: والفتح أعلى، والفتح أعلى يعني قحط، والمصدر قحطا وقحطا وقحوطا. ويقال: زمان قاحط، وعام قاحط، وسنة قحيط، وأزمن قواحط، وعام قاحط وقحيط وذو قحط. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمكروه الذي شكى الناس منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو انحباس المطر عنهم وهم في حاجة إليه، وهذا هو السبب الاستسقاء. إذا انحبس المطر عن الناس، والمطر كما تعلمون فيه نفع لجميع المخلوقات، فيحتاج الناس إلى هذا المطر، فشرعت صلاة الاستسقاء لأجل نزول المطر، فلذلك شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. والمنبر مشتق من النبر، والنبر هو ارتفاع الصوت، وارتفاع الصوت. لذلك قال ابن الأثير عليه رحمة الله في النهاية: وكل مرتفع أو مرتفع منتبر، ومنه اشتق المنبر، ومنه اشتق المنبر. إذن المنبر شيء عالي مرتفع يصعد عليه الإنسان حتى يراه من سيخاطبهم. والمصلى في قولها فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، المصلى موضع بالمدينة معروف، موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 ذراع، وألف ذراع تقريبا 500 متر. إذن هذا مكان خارج المدينة بعيد عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء. وفي هذا الحديث أمر منه صلى الله عليه وسلم بإخراج المنبر إلى المصلى، أمر منه بإخراج المنبر إلى المصلى، وهذا ظاهره يفيد استحباب إخراج المنبر والصعود عليه لأداء خطبة الاستسقاء. هذا الذي يدل عليه ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه. فأخذا بهذا الحديث فرق من فرق بين خطبة العيد وخطبة الاستسقاء، يقولون خطبة العيد تصلى في المصلى لكن لا يشرع إخراج المنبر، أما صلاة الاستسقاء قالوا تصلى في المصلى يعني مثل صلاة العيد إلا أنه يخرج لها المنبر. هكذا قال بعض أهل العلم استنادا إلى هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنه. يقول ابن الهمام الحنفي نقلا عما ذكره عنه القاري في المرقاه، قال: وفيه أنه أمر بإخراج المنبر، يعني في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المنبر. وقال المشايخ يعني الحنفية قال: لا يخرج، وليس إلا بناء على عدم حكمهم بصحته. يعني هذا منهم لما قالوا لا يخرج هذا في مخالفة لظاهر حديث عائشة، فلذلك قال ابن الهمام عليه رحمة الله: يعني هذا قالوه بناء على حكمهم بعدم صحته، يعني أن هذا الحديث يصح عندهم. ثم قال القاري: أو بناء على عدم علمهم به. هذا احتمال أيضا، لأن العالم قد لا يبلغه الحديث فيقول بخلافه، ولذلك الواحد منا يوطن نفسه على أن يعمل بما بلغه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما العلماء فقد يخفى عنه، قد يخفى هذا الحديث، لأنه لا يوجد أحد جمع جميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو عليه الصلاة والسلام، ولذلك خفيت أحاديث عن بعض كبار الصحابة، عن أبي بكر وعن عمر ممن كان يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفيت عنهم أحاديث، فكيف بمن جاء بعدهم؟ فالشاهد إذن أن بعض أهل العلم أخذوا بظاهر هذا الحديث وقالوا بإخراج المنبر إلى المصلى، وبعضهم لم يقل بذلك. ولماذا لم يقل به؟ إما لأن هذا الحديث ضعيف عنده، أو لأنه لم يبلغه هذا الحديث، هذا ما ذكره ابن الهمام وذكره القاري. وهناك احتمال آخر أيضا، وهو أن يقال إن هذا الحديث صحيح، إلا هذه اللفظة، يعني ذكر المنبر وإخراج المنبر، هذا أو هذه اللفظة فيها نظر. وهذا ما قرره ابن القيم عليه رحمة الله لما قال في كتابه الزاد: فلما وافى المصلى صعد المنبر إن صح وإلا ففي القلب منه شيء. انتهى كلامه رحمه الله. ابن القيم في كتابه زاد المعاد لما ذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه لصلاة الاستسقاء ذكر ما جاء في حديث عائشة أنه صعد المنبر ثم قال إن صح، يعني هذه الجملة أو هذه اللفظة إن صحت وإلا ففي القلب منها شيء، هكذا قال عليه رحمة الله. وهذا الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله يعضده ما رواه البخاري في صحيحه وبوب له بقوله: باب الدعاء في الاستسقاء قائما. ولاحظ فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله، لأنه أو لأن فقهه في تراجمه، فقال باب الدعاء في الاستسقاء قائما، لم يقل على المنبر وإنما ذكره أن يكون قائما، يعني يقف على الأرض ويخاطب الناس. ثم أورد حديث عبد الله بن زيد عن أبي نعيم عن أبي إسحاق أنه قال: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، عبد الله بن يزيد وليس ابن زيد، عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنه، فاستسقى، يعني عبد الله بن يزيد استسقى للناس، يعني صلى بالناس صلاة الاستسقاء، فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستسقى. هذا الشاهد، فقام بهم على رجليه على غير منبر، إذن صلى بهم في المصلى ومع ذلك لم يخرج المنبر. هذا هو الشاهد في هذا الحديث. يقول ابن الملقن عليه رحمة الله في التوضيح في شرح الجامع الصحيح، يقول: فيه الخطبة قائما بدون منبر. إذن خطبة الاستسقاء يخطب الناس قائم دون أن يصعد على المنبر. قال: حتى منع مالك في المدونة الاستسقاء عليه، لمن مالك عليه رحمة الله جاء عنه في المدونة منع الاستسقاء على المنبر. يقول سحنون عليه رحمة الله وهو راوي المدونة عن ابن القاسم، يقول: قلت لابن القاسم: هل يخرج المنبر في صلاة الاستسقاء؟ فقال ابن القاسم: أخبرنا مالك أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر يخرج به إلى صلاة العيدين، ولا لأبي بكر ولا لعمر. انتهى كلامه. إذن الإمام مالك في المدونة ذكر أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر يخرجه، لا في صلاة العيد ولا في غيره، وهكذا فعل أبو بكر وهكذا عمر رضي الله تعالى عنهم. ثم قال ابن الملقن: وأجازه في المجموعة. إذن منع من ذلك في المدونة وأجازه في المجموعة. وهذا الذي ذكره في المجموعة، والمجموعة هذا كتاب من كتب المالكية ويعتبر أصل من أصول كتب المالكية. يقول: أشهب فيما نقله عنه ابن أبي زيد في كتابه النوادر والزيادات، قال: ومن المجموعة، قال أشهب: وواسع أن يخرج فيها بالمنبر أو لا يخرج، يعني يخرج المنبر أو لا يخرج، الأمر فيه ساعة. قلت كتاب المجموعة هذا من تأليف محمد ابن إبراهيم ابن عبدوس، متوفى سنة 260 للهجرة، وهذا قال عنه القاضي عياض: كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجهه، أتى بعلم مالك على وجهه. فلذلك يعتبر هذا الكتاب يعني أصل من أصول كتب المالكية. ثم قال: وفي الذخيرة لا يخرج المنبر ولكن يتوكأ على عصا. والذخيرة أيضا كتاب لأبي العباس القرافي المالكي، وذكر أنه لا يخرج المنبر ولكن يخطب الناس ويتوكأ على عصا. إذن هذه كلها أقوال في هذه المسألة. ويقول: السهر نفوري في بذل المجهود في حل أبي داود، يقول عن قصة عبد الله بن يزيد مع الصحابة رضي الله عنهم واستسقاؤهم دون أن يخرجوا المنبر، يقول: فهذا عبد الله بن يزيد استسقى ومعه الصحابة فلم يخرج المنبر ولم يصعد عليه، فلو كان إخراج المنبر سنة لما تركه، لأن الصحابة أحرص الناس على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو كان إخراج المنبر سنة لما تركه، ولو تركه يعني لو فرضنا أنه سنة لكنه تركه، قال: لأنكر عليه الصحابة الموجودون إذ ذاك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج المنبر في العيدين ولم يخطب فيهما إلا قائما على الأرض. والاستسقاء فيه زيادة التواضع والتضرع، كما في الحديث: خرج متبذلا متواضعا متذللا. وهذه الحالة ينافيها الترفع على المنبر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الذي ذكرته كله يعني المقصود في هذه الجملة التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها: فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. هذه الجملة فيها نظر، هذه الجملة فيها نظر، لأنها تخالف ما جاء في حديث عبد الله بن يزيد وهو ثابت في صحيح البخاري، ولم يرد فيه إخراج المنبر، فلذلك تبقى هذه الجملة محل نظر. ولذلك قال ابن القيم: في النفس منها شيء، في النفس منها شيء. ثم قالت رضي الله عنها: ووعد الناس يوما يخرجون فيه. وعد صلى الله عليه وسلم الناس يوما يخرجون فيه، يعني لأداء صلاة الاستسقاء. وهذا يفيدنا أن السنة في اجتماع الناس لأداء صلاة الاستسقاء هي المواعدة بين الإمام والمصلين، هذه السنة، هي المواعدة بين الإمام والمصلين، يعني يتواعدون في يوم يخرجون فيه إلى المكان الفلاني وعلى الساعة الفلانية ليؤدوا صلاة الاستسقاء. ولهذا لا يشرع لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة، ولا يشرع لها أيضا أن ينادى بقول الصلاة جامعة كما ينادى صلاة الاستسقاء، هذا كله غير مشروع، فإن فعل فهو بدعة. من أذن لصلاة الاستسقاء أو نادى لها الصلاة جامعة أو قال صلاة الاستسقاء سنة أو نحو ذلك، هذا كله يعد من البدع. إذن فالسنة أن الإمام يحدد للناس اليوم الذي سيخرجون فيه، يعني من أيام الأسبوع، يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يعني يوم يتفقون على أن يخرجوا فيه لأداء صلاة الاستسقاء، وكذلك يحدد لهم المكان الذي سيجتمعون فيه. وعلمنا أن السنة في صلاة الاستسقاء أن تكون في المصلى، فإما أن يخرج للمصلى أو يتفق على أدائها في المسجد، وهذا جائز. إذن يحدد لهم اليوم، ويحدد لهم أيضا المكان، ويحدد لهم أيضا الساعة التي سيجتمعون فيها. قال نلتقي على الساعة 8 صباحا، أو الساعة 9 صباحا، أو الساعة 10، وهكذا. إذن فيحدد المكان واليوم، ويحدد لهم الساعة. فإذا عين لهم الإمام اليوم والمكان والساعة تيسر لهم اللقاء، وهذا هو السنة في صلاة الاستسقاء، لقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ووعد الناس يوما يخرجون فيه. ثم قالت: فخرج حين بدا حاجب الشمس. خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس. بدا بمعنى ظهر، وحاجب الشمس يقول صاحب لسان العرب: حواجب الشمس نواحيها، حواجب الشمس نواحيها. قال الأزهري: حاجب الشمس قرنها، وهو ناحية من قرصها حين تبدأ في الطلوع، يقال بدا حاجب الشمس. إذن حاجب الشمس المراد به ماذا؟ يعني الشمس أول ما تبدأ تظهر، يعني هي دائرية، أول ما تبدأ تظهر فيظهر منها شيء من ضوئها، هذا الشيء الذي يظهر مثل حاجب الإنسان، فلذلك يقولون حاجب الشمس، حاجب الشمس. ويقول صاحب تاج العروس، يقول: بدا حاجب الشمس أي حرفها شبه بحاجبي الإنسان، شبه بحاجبي الإنسان، يعني الشمس عند أول طلوعها يظهر شيء من لون من ضوئها فيكون مثل حاجب الإنسان، فيقال بدا حاجب الشمس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، إذا بدا حاجب الشمس لا يجوز التطوع، يعني حتى تطلع الشمس قيد رمح، يعني يمر على طلوعها يعني 10 دقائق أو ربع ساعة أو نحو ذلك. يقول: ولاحت حواجب الصبح أوائله، هكذا قال صاحب تاج العروس. إذن فالمراد بقولها رضي الله عنها: فخرج صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، أي بداية طلوع الشمس وظهور ضوئها وشعاعها من الأفق، هذا معناه. وصلاة الاستسقاء يعني ليس لها وقت محدد في الشرع، ولذلك بحسب ما يتفق الإمام مع المأمومين لأداء صلاة الاستسقاء ليس لها وقت، وإن كان الأغلب في وقتها أنها تؤدى كصلاة العيد، الوقت الذي تؤدى في صلاة العيد، لكن لو أخرت إلى الساعة 10 أو 11، أو صليت بعد صلاة الظهر، أو بعد صلاة المغرب، أو بعد صلاة العشاء، كلها جائزة، يعني تصح في أي وقت. وقد نقل ابن قدامة عليه رحمة الله إجماع على أنها لا تصلى في أوقات الكراهة، أوقات النهي، عفوا، الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطوع فيها، هذه قال لا تصلى فيها صلاة الاستسقاء، لأن صلاة الاستسقاء يعني من التطوع الذي ليس من ذوات الأسباب، فلذلك لا تصلى في أوقات الكراهة، وإنما يترك هذا الوقت حتى يخرج ثم تصلى، وبالتالي تصلى في أي وقت من الأوقات الأخرى. ثم قالت رضي الله عنها: فقعد على المنبر صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أن الراجح هو عدم ثبوت إخراج المنبر، لأنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر يخرج إلى صلاة العيد كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، ولهذا فإن إخراج المنبر خلاف السنة، إخراج المنبر خلاف السنة. وقد أنكر العلماء على مروان لما أخرج المنبر إلى المصلى في صلاة العيدين. ثم قالت رضي الله عنها: فكبر وحمد الله. فكبر وحمد الله، كبر يعني قال الله أكبر، وحمد الله يعني قال الحمد لله. ظاهر هذه الرواية أن الخطبة يعني خطبة الاستسقاء تفتتح بالتكبير، تفتتح بالتكبير، وأنها تؤدى قبل الصلاة. هذا ظاهر هذه الرواية، ظاهر رواية عائشة رضي الله عنها أن الخطبة تفتتح بالتكبير وأنها تؤدى قبل الصلاة. أما مسألة أن الخطبة تؤدى قبل الصلاة فهذه تقدمت معنا في الدرس الماضي، وذكرنا بأن الأمر في ذلك واسع، فالإمام مخير، إن شاء خطب الناس ثم صلى فيكون مصيبا للسنة، وإن شاء صلى ثم خطب يكون مصيبا للسنة. يعني إن فعل كما يفعل في صلاة الجمعة يبدأ بالخطبة ثم يصلي أصاب السنة، وإن فعل كما يفعل في صلاة العيد بأن صلى ثم خطب يكون أيضا مصيبا للسنة. إذن فصلاة الاستسقاء الأمر فيها واسع، وتقدم معنا أن الراجح جواز التقديم والتأخير للخطبة بلا أولوية، لأن هذا فيه إصابة للسنة وهذا فيه إصابة للسنة، إذن الأمر فيه سعة فيترك ذلك للإمام وما يفعله. أما أن الخطبة تفتتح بالتكبير، الخطبة تفتتح بالتكبير، فهذا في الحقيقة قول في هذه المسألة، لأن أهل العلم اختلفوا فيما تفتتح به خطبة الاستسقاء، مثل ما اختلفوا في خطبة العيد هل تفتتح بحمد الله أو تفتتح بالتكبير، وخطبة الجمعة اتفقوا على أنها تفتتح بالحمد. إذن خطبة الجمعة اتفقوا على أنها تفتتح بحمد الله، أما خطبة العيد وخطبة الاستسقاء اختلفوا فيها، فبعض العلماء قالوا تفتتح خطبة العيد بالحمد، وبعضهم قال تفتتح بالتكبير، لكن الراجح أنها تفتتح بالحمد يعني بحمد الله، وإن شاء أن يكبر أثناء الخطبة كبر، لكن أن يفتتحها بالتكبير فهذا لا دليل عليه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه. كذلك في صلاة الاستسقاء، فبعض أهل العلم قالوا تفتتح بالتكبير، هذا قول، وهناك من قال تفتتح بالحمد، وهناك قول ثالث قالوا تفتتح بالاستغفار. إذن هذه ثلاثة أقوال في صلاة الاستسقاء، والراجح منها قول من قال إنها تفتتح بالحمد، بحمد الله، وهذا هو الراجح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، يقول: لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد، لا خطبة عيد ولا استسقاء ولا غير ذلك. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح أي خطبة من خطبه عليه الصلاة والسلام بغير الحمد، وإنما كان يفتتحها بحمد الله. ثم قال: وقد كان يخطب خطب الحج وغير خطب الحج خطبا عارضة، ولم ينقل أحد أنه افتتح خطبة بغير الحمد. فالذي لا بد منه في الخطبة الحمد لله والتشهد، والحمد يتبعه التسبيح والتشهد يتبعه التكبير، وهذه هي الباقيات الصالحات. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقد نفى عليه رحمة الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد افتتح خطبة من خطبه بغير الحمد لله. إذن فكان يفتتح جميع خطبه صلى الله عليه وسلم بحمد الله عز وجل. ويقول ابن القيم في كتابه الزاد: وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بحمد الله أو بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد أو العيدين بالتكبير. وقال أيضا: وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقول أمنا عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: فكبر وحمد الله. وقد عرفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بحمد الله، فكيف نوجه هذه الرواية في حديث عائشة التي ظاهرها أنه بدأ بالتكبير ثم الحمد؟ نقول: هذه الجملة لها توجيهان. التوجيه الأول أن يقال: ذكر التكبير غير صحيح. هذا احتمال، أن يقال إن ذكر التكبير يعني غير ثابت في الرواية وغير صحيح، ولهذا لم يذكر في رواية ابن حبان في صحيحه، لأن ابن حبان روى هذا الحديث ولم يذكر فيه التكبير، إذ جاء في روايته: فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه. إذن ليس فيه ذكر التكبير. ويؤيد هذا أيضا رواية الطحاوي في مشكل الآثار وفي معاني الآثار، إذ جاء في روايته: فقعد على المنبر فحمد الله. وكذلك عند الطبراني في الدعاء: وقعد على المنبر حمد الله. إذن فهذه الروايات يعني تبين ويمكن أن يؤخذ منها أن رواية التكبير غير صحيح، هذا احتمال، فيتوافق إذن مع أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفتتح بحمد الله وليست بالتكبير. الاحتمال الثاني أن يقال: ذكر التكبير صحيح، التكبير الوارد في حديث عائشة صحيح، لكن لا يلزم منه الافتتاح به، لا يلزم منه أنها افتتحت بالتكبير. لماذا؟ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، يعني قولها رضي الله عنها فكبر وحمد الله لا يستلزم منها أنه بدأ بالتكبير ثم حمد الله، وإنما تفيد الواو تفيد الاشتراك، يعني أنه في خطبته حصل منه تكبير وحصل منه الحمد لله. والمعروف في هديه عليه الصلاة والسلام أنه يبتدئ بالحمد، إذن فيقدم الحمد وأنه كبر أثناء خطبته، وهذا احتمال. ويمكن حمل التكبير على أنه يكون قبل الخطبة، أنه حصل التكبير قبل الخطبة، وهذا خاصة في العيد، هذا خاصة في العيد. يقول ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه الفتح، يقول: وقد روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استفتح خطبتي العيدين بالحمد ثم كبر بعد الحمد وهو الأظهر. استفتح خطبتي العيدين بالحمد ثم كبر. فنفهم من مما جاء في حديث عائشة من ذكر التكبير والحمد أن هذا ليس المراد به الترتيب، وإنما جمع في هذه الخطبة التكبير والحمد، فالحمد مقدم لأنه الظاهر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فعله أبو موسى الأشعري، لذلك قال ابن رجب وهو الأظهر. وكذا قيل في خطبة الاستسقاء، وهذا الشاهد، وكذا قيل في خطبة الاستسقاء. ثم قال: ومن الناس من قال تستفتح بالحمد أيضا، يعني خطبة الاستسقاء تستفتح بالحمد. قال: وقد ذكر بعض أئمة الشافعية أن الخطب كلها تستفتح بالحمد بغير خلاف، وإنما التكبير في العيد يكون قبل الخطبة وليس منها، وإن ذلك نص الشافعي. وكذا ذكر طائفة من أصحابنا، يعني من الحنابلة، أن ظاهر كلام أحمد أنه يكبر إذا جلس على المنبر قبل الخطبة، وأنه ليس من الخطبة، فإذا قام استفتح الخطبة بالحمد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فترجح مما تقدم أن جميع خطبه صلى الله عليه وسلم تفتتح بالحمد، ولم يثبت في حديث واحد أنه افتتح خطبة بغير الحمد، لا بالتكبير ولا بالاستغفار، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد. وهذا ما رجحه الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، وقد ذكر بعض الأحاديث التي افتتح فيها صلى الله عليه وسلم خطبه بالحمد. ثم قال: فدلت هذه الأحاديث كلها على أن الخطب كلها سواء كانت للجمعة أو لغيرها، وسواء كانت على المنبر أو على الأرض، وسواء كانت من جلوس أو قيام، فإنها تبتدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يذكر بعد ذلك ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إلى ذكره من موعظة أو ذكر حاجة يحتاج إلى ذكرها، ويفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده بقول أما بعد. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول أما بعد، ثم يدخل في الموضوع. هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه. ثم قالت رضي الله عنها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم شكوتم جد دياركم، إنكم شكوتم جد دياركم. عرفنا معنى الشكاية فيما تقدم، وهي أن تظهر ما نزل بك من مكروه، أن تظهر وتخبر ما نزل بك من مكروه، هذه تسمى الشكاية. وتقدم أن المكروه السابق هو القحط، بقول عائشة: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. وعرفنا معنى القحط وهو انحباس المطر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المكروه هو الجد، أن المكروه هو جذب الديار، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنكم شكوتم جذب دياري. وما معنى الجذب؟ قال العلماء: الجذب خلاف الخصم، الجذب خلاف الخصم، لأن الجيم والدال والباء أصل واحد يدل على قلة الشيء. في لغة العرب الجيم والدال والباء تدل على قلة الشيء. إذن ما الفرق بين الجذب والقحط؟ ما الفرق بين الجذب والقحط؟ تقدم معنا أن القحط انحباس المطر، وأن الجذب خلاف الخصم. إذن فيكون الجذب هو نتيجة القحط، الجذب هو نتيجة القحط، يعني لا يعني لم تنزل الأمطار فيحصل جذب في الأرض، يعني يبوس فيها وعدم يعني إخراج النبات. لذلك لما ذكرت عائشة رضي الله عنها شكوى الناس القحط، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود من شكواهم وهو جذب الديار، لأنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنكم شكوتم جذب دياركم. إذن فجذب الديار هو نتيجة إلى القحط الذي حصل. ولذلك جاء في رواية لأبي داود في بيان سبب جذب الديار، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم. هكذا جاء في رواية لأبي داود: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم. والإبان، إبان الشيء يعني أوله أو حينه، كأنه قال عليه الصلاة والسلام يعني سبب هذا الجذب هو تأخر نزول المطر عن أول وقت نزوله المعروف لديكم أو حين نزوله المعهود. هذا هو المقصود. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تذكير للناس بقول الله سبحانه وتعالى: ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لذلك قال لهم: أمركم الله أن تدعوه، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني، ثم قال: وعدكم أن يستجيب لكم. وهذا معنى قوله أستجب لكم. لكن هذه الاستجابة من الله سبحانه وتعالى لمن دعاه مشروطة بشيئين، يعني ليست على إطلاقها، وإنما هي مشروطة بشيئين، وهما الإخلاص لله في الدعاء. من أراد أن يستجيب الله له فليكن مخلصا في دعائه، لأن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب غافل له، فلابد أن يخلص في دعائه لله. والأمر الثاني أو الشيء الثاني وهو الموافقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداب هذا الدعاء. إذن هذان شيئان لا بد منهما حتى يكون هذا الدعاء مستجابا: الإخلاص لله عز وجل في هذا الدعاء، والتأدب بآداب السنة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يفقد الشرط الأول الذي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى هذا سيقع في الشرك، وهذا يفسد عليه دعاءه، لأن الذي يقع في الشرك ويدعو الله لا يستجيب الله له أبدا، يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو الله ويريد الإجابة، هذا مشرك، فلذلك لا يستجيب الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا فقد الشرط الثاني، الشرط الثاني يعني آداب الدعاء التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ سيكون هناك مانع من موانع إجابة الدعاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الرجل الذي هو أشعث وأغبر يمد يديه يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه فليحرص على طيب مطعمه وطيب ملبسه وطيب مأكله، فيكون طيبا فإن الله عز وجل يقبل منه ذاك الدعاء. إذن فالإجابة مشروطة بهذين الشيئين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والتأدب بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا ذكرنا بهذين الشيئين، يعني الإخلاص والاتباع؟ لأن الدعاء أيها الإخوة هو العبادة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والعبادة لا تقوم إلا على هذين الأصلين: أن يعمل الإنسان العمل خالصا لوجه الله، وأن يعمل هذا العمل على وفق ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يمكن لأحد مهما بلغ من العلم والذكاء والفطنة أن يعرف طريق العبودية إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الواجب علينا أن نرجع إلى هديه وأن نرجع إلى سنته حتى نتعلم ونعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. إذن فالدعاء هو العبادة، والعبادة تحتاج إلى إخلاص واتباع حتى تكون عبادة صحيحة يقبلها الله سبحانه وتعالى. ومما يجب أن نعلمه في مسألة استجابة الدعاء، وهذا أمر ربما يعني يخطئ فيه كثير من الناس، وهو أنه لا يلزم من استجابة الدعاء تحقيق عين ما سألت. لا يلزم من استجابة الدعاء، يعني الإنسان قد يدعو الله سبحانه وتعالى بإخلاص لله ويحقق الآداب الشرعية للاستجابة، فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، لكن لا يلزم من استجابة الدعاء أن يتحقق عين ما سألت. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن استجابة الدعاء عند الله سبحانه وتعالى لها ثلاث صور. عندما نقول الله سبحانه وتعالى استجاب لعبده، يعني هناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعجل الله عز وجل له دعوته، يعني يحقق له مطلوبه، فيحصر عين ما سأل. سأل الله سبحانه وتعالى شيئا فحقق له ذلك الشيء الذي سأله، هذه استجابة للدعاء، هذه تحصل، قد تحصل، وهي صورة من الصور. الصورة الثانية أن يؤخر الله له دعوته، بمعنى يدخرها له في الآخرة، وهذا نوع من أنواع الاستجابة للدعاء. لأن بعض الناس يقول دعوت دعوت دعوت ولكن لم يستجب لي. من قالك أنه لم يستجب لك؟ الله سبحانه استجاب لك وادخرها لك في يوم لا ينفع فيه مر ولا بنون، وهذا أعظم لك. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يصرف عنك من السوء مثلها، وهذا أيضا نوع من أنواع إجابة الدعاء. فلذلك المؤمن الصادق يا إخواني إذا دعا الله سبحانه وتعالى بإخلاص واتباع فهو رابح يقينا، لأن الله وعد بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني إذا دعوت بإخلاص واتباع استجاب الله لك. والاستجابة تكون على صورة من هذه الصور الثلاث، ويدل على هذه السور الثلاث ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. انظر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أن هذا مغنم عظيم، وأن المؤمن كلما صدق مع الله سبحانه وتعالى فإنه سيربح هذا الخير، يأتيه الله سؤله يدخره له في الآخرة يصرف عنه من السوء مثله، إذن هو رابح رابح. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا فرحوا فرحا شديدا، لذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن نكثر من الدعاء، إذا كان الأمر كذلك نكثر من الدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، اسأل ما بدا لك، لأنك في عبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس يا إخواني يحرم الإجابة بسبب ماذا؟ بسبب يقول لك أني دعيت لكن لم يستجب لي. نقول هذا لجهلك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك المؤمن يا إخواني يكثر من الدعاء ويوقن أن الله سبحانه وتعالى لم يخيبه أبدا. ولذلك بعض الناس حينما يبتلى بأمر من الأمور التي يبتلى بها الناس بمرض أو دين أو نحو ذلك فيدعو لكنه لا يلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، والله عز وجل يحب من عباده الملحين، يحب من عبده أن يلح في الدعاء، لأن إلحاحك في الدعاء فيه إظهار لعبوديتك لله وذلك لله وخضوعك لله، وهذا كله خير لك. فلذلك إلجأ إلى الله وانطرح بين يديه وارفع إليه حوائجك وألح في الدعاء، لا تمل ولا تسأم أبدا، فالله أكثر كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعدما هيأ النفوس للدعاء شرع صلى الله عليه وسلم في الدعاء، لذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إذن هذه ثلاث جمل تضمنتها هذه الفقرة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن هذه الفقرة تعد أبلغ ما يصف به العبد ربه ويثني به عليه ويمجده به، ولهذا افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده أن يكرروها في كل ركعة من صلاتهم، لأنها فاتحة سورة أم القرآن كما هو معلوم، ومن لم يقرأ في صلاته في ركعة بسورة الفاتحة فالصلاة باطلة. إذن فالله سبحانه وتعالى أمرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاته، وفي كل ركعة نكرر هذه الجملة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. وهي كلمات عظيمة جدا، فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وتمجيد له. فقول العبد الحمد لله هذا فيه وصف للمحمود بجميع صفات الكمال، لأن الحمد هو وصف المحمود بجميع صفات الكمال على وجه الاستغراق والشمول. بدليل ماذا؟ بدليل الألف واللام في قوله الحمد، فأل هنا تفيد الاستغراق يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. إذن فالحمد الكامل من جميع الوجوه مختص بالله ومستحق لله، لأن اللام في قوله لله هذه للاختصاص والاستحقاق، فالمحامد كلها لمن؟ لله، والمختص بها هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الحمد العبد الحمد لله رب العالمين. إذن فأنت حينما تقرأ هذه السورة في القرآن وحينما تقرأها في الصلاة فاستحضر أنك تحمد الله عز وجل على جميع ما أنعم به عليك، لأنك تقول الحمد لله رب العالمين، فتحمد الله على جميع النعم. وقولك رب العالمين، فالرب هو المالك والسيد والمنعم والمصلح والمربي، هذه كلها معاني لمعنى الرب. فالله سبحانه وتعالى رب جميع العالمين، لأنها جميعا مخلوقاته سبحانه وتعالى، جميع العوالم كلها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يمدها بأنواع النعم وأصناف المنن. فالواحد منا مثلا الله سبحانه وتعالى يرزقه وهو جنين في بطن أمه، ثم لما يخرج إلى الدنيا لن يموت، والله سبحانه وتعالى ينعم عليه ويرزقه، وهو القائل سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وتربية الله سبحانه وتعالى للناس على قسمين، تربية الله سبحانه وتعالى للناس على قسمين. القسم الأول تربية عامة، وهذه يشترك فيها جميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، كل الجميع يشتركون في هذه التربية. فهؤلاء جميعا يرزقهم الله ويهديهم سبحانه وتعالى لما فيه مصالحهم، كما ذكرت من حين أن يكونوا أجنة في بطون أمهاتهم إلى أن يتوفاهم الله عز وجل. جميع الخلق كلهم ماذا؟ تحت تربية الله سبحانه وتعالى العامة. والقسم الثاني تربية خاصة، وهذه التربية خاصة بالمؤمنين، إذن يشترك فيها المؤمنون فقط، فالله سبحانه وتعالى يهديهم إلى العلم النافع والعمل الصالح. وهذه التربية، التربية الخاصة، الناس فيها على مراتب، ليسوا في مرتبة واحدة، يعني المؤمنون ليسوا في مرتبة واحدة، وإنهم على مراتب بقدر تحصيلهم للعلم النافع والعمل الصالح. كلما وفق الإنسان لعلم نافع وعمل صالح كانت مرتبته أعلى. فنسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الصلاة والسلام، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله، وهما يتضمنان صفة الرحمة، لأن كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة تناسب ذلك الاسم، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. إذا قلنا اسمها الرحمن يتضمن صفة الرحمة، اسم الرحيم يتضمن صفة الرحمة، أيضا الكريم الكرم، وهكذا مع جميع أسمائه سبحانه وتعالى. إذن فالرحمن والرحيم يتضمنان صفة الرحمة، لكن تعلق الرحمة باسم الرحمن غير تعلقها باسم الرحيم. فالرحمن اسم لله تعالى باعتبار تعلق صفة الرحمة به سبحانه وتعالى، يعني الصفة القائمة بذاته جل في علاه. وأما اسم الرحيم فهو اسم لله عز وجل باعتبار تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين، إذن فهو رحمن لأنه أو لتعلق الرحمة بذاته سبحانه وتعالى، ورحيم يعني بجميع خلقه، مؤمن والكافر والبر والفاجر، فهو رحيم بجميع خلقه سبحانه وتعالى. فلما اختلف تعلق الصفة، يعني اختلف أو تعدد الاسم، تعدد الاسم، إذن فالرحمن والرحيم ليس معناهما واحدا، وإنما بحسب تعدد الصفة. وإن كان تعلق وإن كان كلا منهما يدل على صفة الرحمة، إلا أن التعلق لتلك الصفة بهذا الاسم يجعل لكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى معنى يليق به جل في علاه. وقوله ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، أبو داود عليه رحمة الله لما روى هذا الحديث قال بعد روايته: أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين. وهذا الحديث حجة لهم، انتهى كلامه رحمه الله. وهذه القراءة ملك يوم الدين هي أحد وجهي القراءة العشرية المتواترة، وقد قرأ بها أكثر القراء أو جمهور القراء، قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وحمزة وكذلك أبو جعفر، فهؤلاء كلهم يقرؤون ملك يوم الدين. وبقية القراء وهم عاصم والكسائي ويعقوب وخلف قرأوا بإثبات ألف بعد الميم مالك يوم الدين. إذن كلاهما قراءة عشرية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملك والمالك اسمان من أسماء الله، الملك والمالك اسمان من أسماء الله تعالى، يتحقق بهما الكمال، لكن أيهما أبلغ من حيث اللغة؟ اسم الملك أو لا لا يعني اسم الملك أو المالك؟ من حيث اللغة لا لا لا لا الأبلغ ما جاءت به الرواية، رواية هذا الحديث ملك، هذا أبلغ من مالك. ووجه ذلك أن الملك يتصرف فيما يملك وفيما لا يملك، وأما المالك فإنه لا يتصرف إلا فيما يملك، فلذلك كان الملك أبلغ من المالك. ويوم الدين هو يوم القيامة، يعني يوم الحساب ويوم الجزاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وخص بالذكر مع أن الله سبحانه وتعالى يملك الدنيا والآخرة، لكن لماذا خص يوم القيامة ملك يوم الدين؟ قال العلماء: لأنه في يوم القيامة تتلاشى جميع الأملاك، تذهب، لا أحد يدعي الملك يوم القيامة، الناس في الدنيا يدعون الملك بل يتقاتلون لأجل الملك ولأجل ملك قطعة أرض أو غير ذلك من حطام هذه الدنيا، لكن يوم القيامة لا أحد يدعي الملك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا مات سيترك: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني كل شيء اكتسبت في هذه الدنيا ستتركه وراءك إذا مت، ثم يوم القيامة لا تجد معك إلا عملك، لا تجد معك إلا عملك. لذلك يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لأنه لا أحد يدعي الملك في ذلك اليوم، فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا اليوم العظيم في هذه الجملة التي نقرأها في سورة الفاتحة في كل ركعة، حتى يتذكر الواحد منا هذه الحقيقة، وأنه مهما ملك إنه سيتركه بموته أو بذهابه في هذه الدنيا قبل موته. إذن هذه الجمل الثلاث فيها تذكير للداعي بأركان العبادة الثلاث، العبادة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، تقوم على ثلاثة أركان، وهي الحب لله، والرجاء لما عند الله، والخوف من الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني الثلاث أو هذه الأركان الثلاث تضمنتها هذه الآيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. فقولنا الحمد لله رب العالمين هذا ينمي في قلوبنا أيها الإخوة حب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العبد العاقل حينما يتفكر في هذه النعم التي يتقلب فيها ليلا ونهارا، من أين وصلت إليك هذه النعم؟ من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. فلذلك العاقل يحمد الله على هذه النعمة، والقلوب قد جبلت على حب من أحسن إليه، فكيف بخالقها سبحانه وتعالى؟ إذن فالعاقل حينما يقرأ هذه الآية تنمي في قلبه حب الله، لأنه إذا قوي حب الله في قلبك فإنك ستحرص على أن تفعل ما يحبه الله وأن تترك ما يبغضه الله. لكن إذا خف هذا الميزان في قلبك فإنك ستفعل ما يكرهه الله وتترك ما يحبه الله. لذلك فقول الحمد لله رب العالمين ينمي في قلب العبد هذا الركن العظيم من أركان العبادة، وهو حب الله. الرحمن الرحيم هذا ينمي في قلبك ماذا؟ ركن الرجاء، لأنك إذا علمت أن ربك رحمن ورحيم فإنك سترجو رحمته. ورجاء الرحمة لا يكون بالتمني ولا بالتحلي، ولكن يكون بالصدق مع الله وتقديم الأسباب التي يرحمك الله بها. فلذلك تبادر المحافظة مثلا على الصلوات الخمس في المسجد، تبادر إلى طاعة الله، إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من الأسباب التي يرحمك الله سبحانه وتعالى بها. فتنمي إذن هذه أو هذا الركن في قلبك، وهو رجاء ما عند الله، لأن الرجاء لا يكون محمودا من العبد إلا مع العمل. أما الذي يرجو ولا يعمل هذا مفلس. الذي يرجو حقا ويكون رجاؤه محمودا هو الذي يعمل، لأن الله قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. لا بد من العمل. إذن فالرجاء لا يكون محمودا إلا مع العمل، فيحرص الإنسان على أن يخلص عمله لله وأن يكون متبعا في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يرحمه الله سبحانه وتعالى. إذن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وهذا ينمي في قلب العبد الخوف من الله سبحانه وتعالى. والخوف من الله لا يكون محمودا إلا إذا حجزك عن محارم الله. إذا ادعيت أنك تخاف الله وأنت تنتهك ما حرم الله، وإذا خلوت بمحارم الله انتهكتها، فاعلم أن خوف الله ضعيف في قلبك. فعليك أن تحرص على أن تنميه، وحينما تصلي لله عز وجل تستحضر هذا المعنى حينما تقول ملك يوم الدين، فإن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يملك ذلك اليوم العظيم الذي سترجع فيه إليه وستقف بين يديه، ليس بينك وبينه ترجمان، وسيحاسبك على ما قدمت في هذه الدنيا. فهذا ينمي في قلبك الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولاحظ سبحان الله هذه المعاني الثلاث: الحب والخوف والرجاء، ونحن نكررها في كل ركعة من صلاتنا. لو كان الواحد منا يستحضر هذه المعاني حقا لكانت الصلاة كما قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن لما غابت عنا هذه الحقائق، الواحد منا يصلي ويحافظ على الصلوات لكن لا تنهاه نفسه عن الفحشاء والمنكر، يعني أسهل ما يكون أنه يترك واجب، وأسهل ما يكون أنه يفعل محرم وهو محافظ على الصلاة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة التي يصليها ليست هي الصلاة الشرعية التي يريدها الله منه، هذه الصلاة تسقط عنه الواجب فقط، لكن أن ينتفع بها ليحيى حياة السعداء والحياة التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا، والتي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فهذه لا تكون إلا بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك يحرص الواحد منا يا إخواني إن أراد أن يصلح نفسه أن يصلح صلاته، هذا من أهم شيء تحرص عليه. إن أردت أن تصلح نفسك فانظر حالك مع صلاتك. إذا كنت تصلي وكانت هذه الصلاة يعني لا تؤديها كما أراد الله، فإنك ما زلت بعيد كل البعد. لذلك الواحد منا ربما يكون لوحده لا يراه أحد، يسرع في صلاته، يعني نقرأ الغراب. لماذا؟ لأن هذه الصلاة لا يؤديها كما شرع الله، ولو كان يؤديها كما شرع الله لاطمأن فيها، لأن هذه الصلاة ستنهاه عن الفحشاء والمنكر، وهذا أول طريق يصلح به الواحد منا نفسه. فالشاهد إذن أيها الإخوة أن هذه الكلمات الثلاث قالها صلى الله عليه وسلم وتضمنت أركان العبودية الثلاث، الحب والخوف والرجاء، كما تضمنت أيضا أقسام التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد يعني أفعال التي تقرب بها إليه، وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه الكلمات الثلاث تضمنت أركان العبودية وتضمنت أيضا أقسام التوحيد الثلاث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، إلى آخر هذه الدعوات، ونكمل إن شاء الله الكلام عليها في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.